وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا. سهل حكاية دي مفهومة كل الناس فهمت. وإن عينه يعني ذاته إحنا هو ربنا إحنا ذات الحق سبحانه وتعالى نفسه. وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسان يعني ساعة ما أقول إنسان اوعى تقول إن هو ده واحد تاني ده ربنا أخذ بالك إزاي. وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسان فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا فكن حقا وكن عبدا تكن بالله رحمانا. نخبط لك الدنيا ببعض اهو شفت بقى ازاي شغل بقى شياطين فعلا ده شغل يا انا هدم للدين. قل فإنها أعبد حقا وإن الله مولانا وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا فكن حقا وكن عبدا أو كن خلقا تكن بالله رحمانا. يبقى أنت كده فاهم بقى أصحاب الوحدة وهو ده التوحيد عنهم. التوحيد أن تكون متلبسا في ذات الله فيظهر الحق سبحانه وتعالى فيه وتظهر فيه. ودي منها بقى التائية بتاع عبد الفارض اللي بقول لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي وغير ذلك مما يمدحون به من فكر وحدة الوجود. وحتى يقول لك طب إذا كان بقى ربنا شايفينه بقى يبقى ربنا ما تقدرش تقول بقى أن ربنا محبوب بقى في الحالة دي. يبقى هم بيشوفوا ربنا سبحانه وتعالى دنيا وآخرة على هذا الأساس. وبعدين يقول لك الكلام ده أثر على الشرع حاجات كتير. فيجي للذكر مثلا يقول لك أنت بتذكره ليه يا كذاب يا منافق تذكر ربنا إذا كان هو تجلى في كل حاجة هو نفس أنت نفسه هو وهو أنت وكل الحكاية ماشية مع بعض بتذكره يبقى معنى كده أنك نسيه يبقى أنت من تشتبع مذهبنا. يا أخي ربنا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول لك لا دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا فليس يديم الذكر إلا المنافقة. إذا كان من تهواه في القلب حاضر هو داخل فيه كنت داخل فيه وكل حاجة ماشية بعض وكنت تديم الذكر كنت منافقة. يعني طالما أنت بتقعد بتذكر ومعنى كده نسيت إزاي نسيته هو أصلا أنت. وقال كلاما أشنع من ذلك. وبعض الناس للأسف يعني بعض الناس اللي هم محسوبين علينا من أهل السنة يقول لك دي ذكر المحققين. يقول لك هو ذكر المحققين يقول لك انك ما تذكرش الذكر انك ما تذكرش ليه. يقول لك أصل أنا ما نسيتش عشان أذكر. فيقول لك ألا بذكر الله تزداد الذنوب. يا ربنا بقول الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله إيه تطمئن القلوب. هو بيقول العكس بالظبط ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب وترك الذكر أفضل كل شيء فشمس الذات ليس لها غروب. إذا كان هو شيء طالع في الناس دي كلها يبقى أنت هتذكره لإيه عشان ما بيذكروش على الإنساء اللي إنساء هو اللي بيذكره. شفت بقى إزاي أما يقولوا مثل هذا الكلام يبقى سابه في ديننا إيه. هذا فكر الناس اللي أنتوا تسمعوا منهم يقول لك ده ابن عربي ولذلك من مدح ابن عربي يبقى جاهل مش فاهم ما قراش عنه حد ولا يعرف عنه حد. يقول لك لا أنا قرأت في الفتوحات كلام كويس له قرأت في الفتوحات لأن أنت قرأته هو عامل نفسه إله سلفي. شفت بقى ازاي يقول لك هو ربنا متجلي او طالع في صورة السلف ده اصل قولهم بان ربنا يرى في الدنيا وفين في الاخرة. ولذلك تلاقي كلامهم خليط وفصل هذا الكلام يحتاج الى انك تعرف الفرق بين وحدة الوجود والحلو الاتحاد وغير ذلك من هذه الاقوال الصوفية. فاتمنى ان شاء الله ان يكون المعلومات وصلت وتكون واضحة لان هذا الكلام من اخطر ما يكون. ولذلك يريد تقرأوا كتاب مصرع التصوف أو الرد على ابن عربي كتب كثيرة كتبت وفي موسوعة اسمها موسوعة الصوفية الرد على الصوفية موسوعة موجودة على الانترنت تقدروا تنزلوها فيها كمية كبيرة من الكتب كده. يبقى إذا الصوفية بيقولوا إيه يرى أنا بتكلم عن موضوع الرؤية يرى في الدنيا ويرى فين في الآخرة لعل يكون كلام واضح. المعتزلة بيقولوا لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة. لما لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة؟ الوصف الرؤية معناها ان ربنا سبحانه وتعالى متحيز في مكان يبقى اذا هو جسم يبقى محدود يبقى هذه صفة المخلوق وصفة الحوادث يبقى لازم ننفي عن الله هذه الصفة لان الله ليس كمثله شيء. نفس المذهب اللي خدناه في قضية الصفات اللي بيقولوا فيها ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفة بحجة قوله ليس كمثله ايه شيء. فاهمين الكلام ده؟ وده مش توحيد ده هدم للتوحيد. طب بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى طب والايات يا اخوانا يعني لما نيجي نتكلم على مذهب السلف في قضية ادلتهم لان احنا طولنا شوية وبسبب الاسئلة اللي في الاول احنا ايه يعني

أنه حجب نفسه عنا في الدنيا، لأنه ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هنا في الدنيا. إنما في الآخرة لا أحكام أخرى وكيفية تتناسب في وضع الإنسان مع عالم الغيب. أيضا في أشياء أخرى فيما يتعلق بالرؤية كنا نرغب في بيانها، لكن بسبب يعني انقطاع الكهرباء وحرارة الجو، فإن شاء الله نبدأ هذا إن شاء الله المحاضرة القادمة. بس الله يبارك فيكم، أنا عايز أوضح لكم نقطة. أنا كنت مرتب في المحاضرة أشياء إن أنا أقولها، فألح علي الله يكرم الشيخ عادل إن إحنا نجيب عن هذه الأسئلة علشان يلبي رغبة الطلبة والإخوة، فأدى ذلك إن اللي كنت هتعرفوه في المسألة ما خدتش ربعه في المحاضرة النهاردة. أنا كنت مرتب حاجات كتير، فمن أجل ذلك أنا بقول استغلوا الوقت في أن تسمعوا، ثم بعد ذلك إن كان في سؤال في ذهنك، كان أسئلة اللي جاية كلها على الرؤية، كل الكلام ده كان جاي، ولذلك حطتها هنا في الكراسة أو في الدفتر، لأن الأسئلة كلها جاية، فحتأتيك الإجابة بدون حتى ما تسأل. فاصبر حتى تتعلم، وحاولوا تقللوا من الأسئلة، اللهم اللي يكون سؤال مثلا حتى ما انتش فهمه وعايز نعيدها تاني، يبقى أنت كده استفدت من أنني الوقت أعطيك لك الفائدة بكاملها. وإلا سهل نقول نتكلم، لكن حنخش هنا شوية وهنا شوية ونتكلم في مسألة هنا ومسألة هنا، ولن تؤدي إلى منفعة. وأنا أعلم أن الشيخ عادل والله ما طلب هذه الأسئلة إلا لكي يرضيكم. ليه؟ لأن طبعا مفيش قضية، يعني في المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على مسألة الايه الكمال والجمال ووصف رب العزة والجلال، وإن الجلال مبني على الكمال والجمال، وعلى فكرة نوريت الكوباية للشيخ عادل اللي فات السابق، وهتلاقوا ان شاء الله الله يجزي خير بقى اللي صورها في محاضرة الفيديو، يعني اخبر لك ازاي هتلاقوا الصورة عشان تبين هذا الحقيقة. فهنا حتى بعد السؤال اللي بعده السائل للشيخ عادل وخلى الشيخ عادل غضب عليه في هذه المسألة، كل هذا ايضا لكي لا يسلم الامر، فنقول جميعا شوف بعد حكاية الكمال والجمال بقى، انا بقول للشيخ عادل ده عشان ايه؟ ليه واحد يسأل سؤال زي كده وينرفز الشيخ عادل؟ عشان المفروض ان احنا بقى نقول ايه؟ يا رب اهدي فلان وقنا من شر وسوسة الشيطان، ونرجع لله عز وجل في ان نستعيذ به، هو ده الكمال والجمال. يعني لازم يجي حاجة تقلق، انما هتقول هتسلم على حسب ما تشتهي، لا يمكن لا يمكن. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بقضية النقص اللي موجود عند البشر والحاجة في قضية الجمال والجمال، لكي يرجع دائما إلى رب العزة والجلال. من أجل ذلك يا إخواني، أنتم مستعجلين ولا إيه؟ نعرف الجو حر. قضية الربا، معلش، موضوع الربا دي صلب العقيدة في مسألة الربا. أغلب الفتاوى اللي بيتكلموا عنها في قضية الربا والبيع بالأجل والبيع بالتقسيط هي كلها مبنية على قضية عقيدة مش قضية فقه. قضية العقيدة لو أنت فهمت بها هتعرف تفهم الفقه كويس. يعني واحد يقول البيع بالأجل حلال ولا حرام؟ واحد بيبيع بالقسط حلال ولا حرام؟ فطبعا أقول لك ده إجماع إن البيع بالأجل جائز، مفيش إشكال ولا حاجة. طب لو في واحد بقى جاي قال لك إيه؟ قال لك يا شيخ أنا معايا قرشين بقلبهم في السوق. ازاي بتقلبهم في السوق؟ بقول والله انا عين مثلا معايا 50-60 ألف جنيه، وانا راجل استاذ في المدرسة، واحد جاي عايز يشتري تلاجة تعالى وانا اشتريها لك وبيعها لك بالقسط، انت خد بالك ازاي؟ واحد عايز يشتري عربية اروح اجيب له العربية وايه واقسطها عليه. ده بيشتغل تاجر ولا بيشتري كاش، بيشتري حاجة الناس ويبيع بالايه بالاجل؟ الاصل واحل الله البيع وحرم الربا ان يكون واحد عنده محل بيبيع تلاجات، فجاي واحد عشان يشتري منه، هو بيبيع كاش اصلا ما بيبيعش قسط، لكن شايف الاخ اللي جاي محتاج وظروفه مش سامحه فبيبيع له بالقسط علشان يساعده، لكن هو الاصل في ان بيبيع سلعه بيتاجر فيها، ان جبت لي فلوسي كاش خير وبركه، فبضطر ازود عليه علشان ما اخسرش، لان لو بعت له بنفس سعر الكاش ايه اللي هيحصل؟ هقفل المحل بتاعي او مش هبيع له فهيبقى في حاجه. فالله ابتلى العباد من خلال ذلك. يبقى الاصل هنا البيع، ان عندك محل تقدر تبيع اصلا كاش، فلو جالك واحد بتراعي ظروفه فتبيع له قسط هنا يجوز القسط، انما التاني لا، التاني بياخد عليه الشيكات ويزود وعامل نسبه للايه للزياده في اي سلعه انت هتجيبها، هو مش تاجر اصلا، ده بيتاجر في زمن ولا بيتاجر في سلعه؟ يبقى التجاره في الزمن هي الربا. ليه هي ربا بقى؟ لان اللي بيتاجر في زمن بيزود فلوسه وكانه بيقول لربنا انا مش محتاجك في حاجه، فلوسي هتجيلي. وهي دي المشكلة. لكن اللي بيتاجر في سلعة بيرجع إلى حقيقتان. هو اللي بيتاجر مثلا في دور البنك مثلا أو غيره فلوس وبيقول لك أنا بقسطها بشغل، فبياخد ضمانات إذا أنت ما جبتش في المعاد هاخد فلوس وهخرب بيتك. أنت خد بالك إزاي؟ يبقى إذا هو ضمن فلوسه هتزيد هتزيد، والعقيدة كلها مبنية على أن تكون الزيادة أو النقص في يد الله لكي ترجع إليه وتستعين به وتتوكل عليه، وكل يوم تقول يا رب ارزقني. هنا بقى في الحالة ديت مش محتاج يقول لي يا رب ارزقني لأن فلوسي هتجيلي في آخر الشهر وأنا ضامنها. أنت خد بالك إزاي؟ واخد عليه الشيكات وشيك كل شهر وشيك بإجمالي المبلغ كله لو ما جابش، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى ده بيتاجر في الزمن ولا بيتاجر في سلعة؟ في الزمن، هو ده الربا. لكن لو كانت التجارة في الأصل في سلعة، ولذلك احنا نقول الاخ اللي معاه فلوس هات لك محل. العقيده بتفسر اشياء كثيره جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى لما قال واحل الله البيع وحرم الربا، وقال فان لم تفعلوا فاذنوا بايه؟ ليه حرب؟ لان هي حكايه محاربه بالضبط. واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه للابتلاء، فيوم تلاقي رزق ويوم ما تلاقيش، وتاخد بالاسباب ويوم تكسب ويوم تخسر. فالاصل من القضيه دي انك ترجع دايما لربنا فتتوكل عليه اولا، ثم تاخذ بالايه؟ بالاسباب وترضى بالنتائج. ان اعطاك شكرت وان منعك كده يبقى الشخص عبد الله على طول. لكن المرابي مشكلته ايه؟ ان هو ضامن فلوسه بالزياده من غير ما حتى ما يشتغل كمان ولا يبذل اي جهد، عشان ربنا اداله نعمه يستغل حق العباد فيبيع بالاجل. البيع بالاجل ان هو بيراعي فيه ايه؟ ان ياخد حقه بزياده. هو عامل نسبه مسبقا، النسبة المسبقة في زيادة كان هغيرها عشان ما يبقاش ربا. ده تحايل برضو ومكر على الشرع. انت بتتاجر في زمن ولا بتتاجر في سلعة؟ يبقى المفترض دلوقتي اخواننا في البنوك اللي عايزين يسمعوا الفتوى ويتكلموا في المسألة، انتوا تجيبوا معارض وتبيعوا فيها الاشياء كاش، ولو واحد من المسلمين جاي لحاجة او كده تساعدوه، ومن يسر على معسر. لان الرجل لما تيجي تشوف ظروفه وانت راجل عندك دين وخوف من ربنا ممكن تعدله القصة دي، انما البنك بعد يقص لحد مفيش. ليه؟ لان هو بياخد حقه وضمنه مية مية. ففي الحالة دي التعامل مع الحق سبحانه وتعالى ما بيبقاش من منطق الحاجة، كأن انت بتقول يا رب انا مستغنى عنك مش عايز منك حاجة، فلوسي حجيلي حجيلي. هذه القضية خلنا. فحل الله البيع وحرم الربا، يبقى تجيب لك معرض، تجيب لك دكان تبيع فيه شيء معين او سلعة معينة، واللي يجي لك تبيع له كاش، ولو جالك قسط بيع يبقى كده حلال مفيش اشكال، انما ما يكونش الاصل. ولذلك والله كم من اخ قام بهذا وقال لي يا دكتور انا عامل معرض صحيح وما ببيعش الا قسط ما ببيعش كاش، وجالي فلوس كتير جدا جدا بس مش فيها بركه، وحاسس ان في حاجه غلط. هم انا رحت اسال الشيخ يقول البيع بالاجل جائز، وانا حاسس ان عيالي لا فيهم بركه، والواد منحرف والبنت تعبانه وحالتهم حاله، والفلوس بتجيلي كتير يعني ما هوش ده المبلغ بتاع التجاره. فلما شرحت له الفكره قفل المعرض بتاعه، قال لا انا هبيع زي خلق الله زي ما ربنا سبحانه. لما شرحت له الوضع بنفس الكلام ده هو قال لا ده كده فعلا انا حاسس انا انت حتى لو ما قلتليش انا مش مقتنع. ليه؟ لان بيتي انا بقى لي 10 سنين بشتغل في المساله ديت، فلوس كتير ومفيش بركه، وفي نفس الوقت حاسس ان في حاجه غلط مش طبيعيه. اللي بيجي لي بروح اشتري له اوضه نوم وانا مش بتاع اوضه نوم ولا بتاع، بروح اجيب له مش عارف عربيه او اروح اجيب له ثلاجه او اجيب له غساله وانا مش بتاع كلام من ده، انا بتاجر في سلعه معينه. قلت له يبقى خلاص تاجر في سلعه معينه، ولو جالك مسلم عايز يجوز بنته ونفسه في الثلاجه عشان يخلص، ساعد انت حتى من طرفك في انك تيسر عليه تزود شويه حاجه بسيطه، انما يبقى عامل نسبه. انت هتاخد العربيه بالقسط، ان كانت ب 100,000 هكتبها لك عليك 200,000 الضعف. مش بيعملوا كده الضعف برضه ولا اقل شويه؟ او احيانا ثلاث اضعاف الناس اللي ما عندهاش دين. لكن ايا كان هذه كلها لماذا؟ لكي يرجع الشخص الى ربه. والتاجر تجاره مبنيه على الاعتماد على الله عز وجل في الاخذ بالاسباب والرضا بالنتائج، هو ده التوكل على الله عز وجل. لكن المرابي ما بتوكلش على ربنا ابدا، على حساباته واوراقه وقاعد، وبعدين بيزداد غلاء وفحش وغناء، والغنى ده هو يقول لك ساعتها بقى ملاش حل. ملاش حل غير ايه؟ ان ربنا هو اللي يخسبه الارض، مفيش حل غير كده. ليه؟ لان هو معاه فلوس وضامن نفسه كويس جدا، فلوس بتزيد وعربياته وبتاعه، وقعد فلوس بتاعته كلها والناس قاعده في المقابل عايز انصاف، وشويه في المحاكم وشكايه وقعد بيسجن في الناس، وهو كل يوم بيزداد ثراء. فما فيش حل غير ايه؟ ان واحد مسلم بقى مسكين ولا حاجة والروح ربنا ينتهي منك وربنا يستجيب له وكل النهاية زي ما انتوا عارفين. ولذلك احنا نقول يا اخواني الامر كله مبني على العقيدة، الرجوع الى الله، على توحيد الله عز وجل، على التوكل عليه، على ان يدعو ربه ان ييسر رزقه، على ان ييسر على معسر، على ان يكون هذا المال ممكن يدفعه من زكاة ماله. اخي بالك ازاي هكذا يكون التاجر المسلم، انما بالطريقة اللي الناس بتفتي بها بتكلم بها تحتاج لعادة نظر صراحة. يعني احنا بقولش البيع بالاجل حرام، لكن لازم تكون المسألة مبنية في الفتوى على فهم قضية الربا وقضية البيع، احل الله البيع وحرم الايه الربا كده. اظن هتبقى مفهومة جدا، وحتى اللي هيشتغل بعد كده في التجارة هيراعي المسألة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في الحاضرين وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم.